بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله على المناسخات إذا كانت من الحالة الثانية. قال رحمه الله: مثال الانقسام، يعني إذا كانت سهام الميت الثاني تنقسم على أصل مسألته، وفي هذه الحالة ما يحتاج إلى ضرب ولا قسمة، تصح من أصل المسألة الأولى. قال: مثال الانقسام أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين، ثم يموت أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، والثاني عن ابنين وثلاث بنات. فمسألة الأول من ثمانية وتصح من 24، لأن فيها انقسام. طبعا نحاول أن نضع حلا على السبورة، من ينتدب نفسه لهذا العمل، ومن سن في الإسلام سنة حسنة. قم يا جميل، يلا حل هذه المسألة. يقول المؤلف: أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين. ضع عمودا واكتب في هذا العمود زوجة بشكل رأسي، وثلاثة بنين يعني ابن ابن ابن. أيوة، ابن ابن. نعم، يلا العمود الذي بعده ضع خطا في الأعلى. من كم مسألة هذه؟ فيها زوجة ثلاثة بنين. من ثمانية، إذا نكتب ثمانية. ثمانية. طيب، الزوجة لها واحد وثلاثة أمام الأبناء. هي سبعة. طيب، الآن في انقسام، سبعة على ثلاثة. ماذا نفعل؟ في إيش بينهم سبعة وثلاثة؟ تباين. فماذا نفعل؟ نثبت كامل الرؤوس. نثبت كامل الرؤوس، فنضع فوق الثمانية ثلاثة التي هي جزء السهم، ثلاثة. طيب، ثلاثة في ثمانية في 24، إذن الحقل الذي بعده 24. الزوجة لها واحد في ثلاثة بثلاثة، والأبناء كل واحد فيهم سبعة سبعة سبعة، سبعة في ثلاثة 21. لا، قسم عشان الفائدة. من قسم، تضع أمام كل ابن سبعة، يعني هذه الفائدة من التصحيح. إذن كما تلاحظون، الحقل الأول هو حقل التأصيل، الحقل الثاني حقل التصحيح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يموت أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت. يعني مات أحد الأبناء، حقل بعده أول ابن، اكتب أمامه تاء، أول ابن، لا أمام الابن مباشرة يتاء. طيب، وورثت هذا الابن تضعهم في نفس الحقل هذا الذي كتبت فيه التاء في الأسفل، أي بعد آخر واحد. أي هنا، أي هنا، نعم. تكتب كم؟ على ثلاثة أبناء وبنت، يعني ابن ابن ابن بنت. طيب، حقل جديد لمسألتهم، كم من كم مسألتهم هؤلاء؟ من سبعة. اكتب سبعة، لا في الحقل الجديد سبعة، وزع اثنين اثنين اثنين واحد، والثاني على ابنين وثلاث بنات. اكتب تاء، اترك هذه المسألة اللي بعدها تاء. ايوه، ضع ايضا في الاسفل، اسفل جدا، هي يعني لا تضع ورثة ميت عن كم هلك هذا؟ عن ابنين وثلاث بنات، ابن ابن. حاول انك تضيق شوي المجال. ثلاث بنات، بنت بنت بنت. مسألة من كم؟ من سبع ايضا. انت لا لا لا تحت امام الوارث. تلاحظون ان الجامعه المساله الاولى من 24، وسهام الميت الاول 7 ومسالته 7، والثاني سهامه 7 ومسالته 7. تحتاج هذه الى حسبه؟ ما تحتاج. اذن الجامعه النهائيه حينئذ تصح من المساله الاولى 24، وما عليك الآن إلا أن تضع السهام نفسها. الزوجة كم تأخذ؟ 3. 3. طيب هذا الميت الأول تتركه؟ لا خلاص تتركه. الميت الثاني تتركه، حط خط كذا، خط على، لا لا أمامه، أمامه خط كذا، شرطة إشارة إلى أن مفقود ليس له شيء. لا أي أمام الابن الميت الأول. طيب الابن الميت الثاني أيضا حط خط، أي معناه مو موجود. الابن الثالث 7، ولكن حاول أن تضع في نفس الحقل أمامه مباشرة. طيب الميت الأول كذلك أيضا السهام نفسها 2 2 2 1، ها نفس الشيء. اجمع السهام 24. إذن المسألة الآن ما تحتاج إلى تصحيح ولا ضرب ولا قسمة ولا أي شيء. هذا مثال الانقسام. المراد بالانقسام يعني انقسام، المراد بالانقسام الانقسام سهم الميت على أصل مسألته. وتلاحظون الآن 7 7. طيب يقول الشيخ في الأخير: وسهام كل ميت منقسمة على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى، وهي 24. طيب نمسح المسألة هذه، نأخذ الثانية. ومثال المباينة. طيب مثال المباينة، لا نشوف، أعطي فرصة لغيرك. قال الشيخ رحمه الله: أن يهلك هالك عن زوجة وابنين، زوجة ابن ابن. تحاول تضيق المجال شوية، إيه لأن الورثة. طيب جميل، ماشي ماشي، حتى يتسع الحقل. قسم زوجة ابن ابن، المسألة من كم؟ من 8. الزوجة لها 1 و7، 7 على 2 في تباين، إذن تثبت كامل عدد الرؤوس. 2 في 8 ب6 16، إذن المسألة صحت من 16. الزوجة لها كم؟ 7 7. طيب ماشي، إذن انتهينا من مسألة الميت الأول. قال الشيخ رحمه الله: ثم يموت أحدهما عن 3 أبناء. أبتا عن 3 أبناء في نفس الحقل، اكتب ابن ابن ابن ابن. طيب مسألة من كم؟ 3. من عدد الرؤوس 3، اكتب 3. لا الحقل الذي بعده، يعني 3. وضع أمام كل ابن سهما واحدا واحد. طيب انتهينا الآن من الميت الأول. الميت الثاني، الميت الثالث ثم مات. قال: والابن الثاني مات عن 4 أبناء. 4 أبناء. المسألة من كم؟ 4. حط 1 1. ايش تلاحظون الان بين سهام الميت الاول بعد الميت الاول، طبعا من سهام الميت الثاني ومسالته 7 3، ماذا تفعل في هذه الحاله؟ اذا كان في تباين بين السهام والرؤوس وأصل المسألة تثبت كامل يمسح السبع اللي فوق 16. طيب نعيد، 7 × 3 تباين، نثبت 3. أيوه هنا يقول لك الشيخ يقول وإن باينت سهامه مسألك فأثبت المسألة اللي هي الثلاثة، ثلاثة وأربعة بس معروف 12، إيه بينهم تباين 12. يلا 12 × 16 = 16 ب192. طيب إيش تصنع الآن؟ ب24 ماشي، و7 × 12 ها؟ حتى نستخرج جزء السهم من المسألة. 7 × 12 بكم قلنا؟ ب84. 84 تقسيم 3 ب28، إذا جزء السهم 28، المسألة الأولى 3 28. أي عرفت كيف استخرجناه؟ نعم. اشرح. ضربت السبعة في 84 ثم قسم 84 على 3 على أصل المسألة. أيوه طلع 28. ثم سهام كل ميت في جزء السهم تطلع 28. طيب ثم المسألة الأخيرة ب84 = 21، جزء السهم 21، إذا 21 الأخيرين اجمع، خذ من لا لا لا اجمع الجمع المعتاد، خذ الأحاد ثم العشرات، أربعة يا باع خولة، 24 28، ايوه ضع تحت عندك، ضع خطا تحت الارقام، ضع خطا ايوه، اكتب 2، اطلع بالثلاثة، اطلع بالثلاثة فوق 16. صحيح، الحل صحيح. اذا هذه المسألة الجامعة النهائية 92 و100 للزوجة الثمن 24 سهما، ولكل ابن في المسألة الثانية 28 سهما، ولكل ابن في المسألة الثالثة 21 سهما. ما في بأس، هذه أسهل، هذه اختصار أثناء العمل. يعني ممكن أن نأخذ مسألة الميت الثاني ونصنع بينها وبين مسألة الأول جامعة ونفرغ منها، ثم نأخذ نقارن بين هذه الجامعة وبين مسألة الميت الثالث ونفرق، وهكذا نفعل مع كل ميت. هذا ممكن، لكن هذا فيه طول، لكن هذا اختصار، هذا يسمى اختصار أثناء العمل. طيب نقرأ ما قال الشيخ، نشوف احنا ماشيين صح كما قال الشيخ أم لا. يقول الشيخ مسألة الميت الأول من 8 وتصح من 16، للزوجة 2 ولكل ابن 7، ومسألة الميت الثاني من 3 ومسألة الميت الثالث من 4، وسهام كل ميت تباين مسألة، فنثبت كامل المسألتين 3 و4. واضح؟ وبينهما تباين فنضرب إحداهما بالأخرى يحصل 12 وهو جزء السهم، نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول 16 يبلغ 192 وهي الجامعة. فللزوجة من المسألة الأولى 2 × 12 = 24، ولكل ابن منها 7 × 12 = 84. فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته 3 يحصل 28 وهو جزء السهم، وهو جزء سهم مسألته، يضرب به سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 28. واقسم نصيب الابن الثاني في المسألة الأولى 84 على مسألته 4 يحصل 21 وهو جزء سهم مسألته، يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكن لكل ابن 21. واضح كما شرحناه وبيناه. ومثال الموافقة. أي عادل الموافقة أن تهلك امرأة عن زوج وأربعة بنين. إيه قسم المسألة من كم؟ من أربعة. ثلاثة. طيب ثلاثة على أربعة. أي نعم أحسنت، بين متباين نثبت كامل عدد الرؤوس. أربعة في أربعة 16. طيب ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين وابنتين وابنتين، بس من ستة. نعم اثنين اثنين واحد واحد. ثم ويموت الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وثلاث بنات، تسعة. لا شوف ضعها أمام الوارث الأرقام يكون دقيقا. اثنين اثنين ماشي. طيب الآن ننظر بين السهام وأصل المسألة. الميت الأول سهامه ثلاثة وأصل مسألته ستة، بينهم توافق في النصف، فنثبت وفق السهام ولا المسألة؟ المسألة. كم وفق المسألة؟ من ستة على ثلاثة فيها اثنين. نعم نثبت وضع اثنين ضع فوق. نعم هذا طريقة الشيخ ابن عثيمين قوس. طيب ثلاثة تسعة بينهم أيضا توافق بالثلث، تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة اثنين وثلاثة في ستة، ستة في ستة عشر. نعم لا ستة أيوه هذا جزء السهم ستة. طيب كيف الجمع النهائي الآن؟ كيف نستخرج الجمع النهائي؟ لا انتهينا أيوه أي لأن المسألة الأولى ليست داخلة في النظر، المسألة الأولى هي الأم ما هي داخلة معنا في النظر، وإنما النظر هذا من أجل إيجاد جزء سهمها هي. ستة في 16 بكم؟ 96. إذن الجامعة النهائية 96. حل الآن أكمل، ماذا تفعل؟ من كان له شيء من الأولى وكان حيا يأخذ مضروبا في جزء سهمها. من الحي موجود الآن؟ الزوج واحد من الأبناء 24. الابن الأول ميت والثاني الثالث كم يأخذ؟ ثلاثة في ستة 18. طيب الآن الرابع نفس الشيء. طيب كيف نستخرج جزء السهم للميت الثاني؟ نضرب سهامه في جزء السهم. ثلاثة في ستة 18، 18 على ستة أي تقسمها على أصل مسألتها على ستة فيها كم؟ ثلاثة. إذن جزء السهم كم؟ ثلاثة. من كان له شيء من مسألته من ورثته مضروب في جزء السهم. اثنين في ثلاثة بستة ستة ستة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طيب الميت الذي بعده السهام في جزء السهم أي 18 على 9 2 ماشي. نعم 96. إذن السهام 96. بس لاحظوا أن جزء السهم لا يكون داخل القوس، يكون فوق القوس. جيد. أي إذا أردت أن تصنع هذه الأقواس يكون جزء السهم فوق القوس كما طريقة المؤلف كما سيأتي. أي نعم نعم فوق القوس مباشرة. طب نقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله فمسألة الميت الأول من أربعة وتصح من ستة عشر، الزوج أربعة ولكل ابن ثلاثة، ومسألة الميت الثاني من ستة والثالث من تسعة، وكل مسألة بينها وبين سهام المورث فيها موافقة بالثلث، فنرد الستة إلى ثلثيها اثنين والتسعة إلى ثلثيها ثلاثة، ثم ننظر بين الاثنين والثلاثة. نحن قلنا في موافقة بين الثلاثة والستة بالثلث وليس بالنص، لا بالثلث. فنرد الستة إلى ثلثها ثلاثة والتسعة إلى ثلثها ثلاثة، نرد الستة إلى ثلثها اثنين والتسعة إلى ثلثها ثلاثة، معروف يعني. يقول: ثم ننظر بين الاثنين والثلاثة نجدهما متباينين، نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة. إذا هذه الستة تكون جزء السهم للمسألة الأولى. نضربها في مسألة الميت الأول، 16 تبلغ 96 وهي الجامعة. فللزوج من المسألة الأولى 4 في 6 ب24، ولكل واحد من الابنين الحيين 3 في 6 ب18، وللميت الثاني من الأولى 3 في 6 ب18، فاقسمها على مسألته 6 يخرج 3 وهو جزء السهم، وهو جزء سهم مسألته، فاضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكن لكل ابن 6 ولكل بنت 3، وللميت الثالث من المسألة الأولى 3 في 6 ب18، فاقسمها على مسألته 9 يكون الحاصل 2 وهو جزء سهمها، فأعط كل واحد من ورثته نصيبه من مسألته مضروبا في جزء السهم، يكن لكل ابن 4 ولكل بنت 2. كما هو الحل الموجود أمامكم. ثم قال رحمه الله: الحال الثالثة ما سوى الحالين، هذا نتركه إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب